أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الحادي عشر، حديث أبي محمد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. هذا الحديث مع الحديث السابق، في الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكذلك مع الحديث السابع والعشرين، وهما حديثان في الواقع، حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وحديث وابصة بن معبد في قوله صلى الله عليه وسلم في مجموع الحديثين أو فيما معنى الحديثين: الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. فمجموع هذا وأمثاله يدل على أمر مهم جدا، أشرنا إلى كثير منه في الكلام على حديث النعمان فيما يتعلق بالشبه واتقائها. وفي حديث النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن قليلا من الناس يعلمون هذه المشتبهات لرسوخهم في العلم ولما يرزقهم الله عز وجل من فطانة وحرصهم كذلك على التحري في دينهم وما يبرئ ذمتهم وما يؤدي إلى سلامة دينهم وعرضهم. ولكن حديث الحسن رضي الله عنه وكذلك حديث النواس بن سمعان وحديث وابصة تدل على مخرج يخرج منه المسلم، أي مسلم من المشتبهات، أي مسلم له مخرج واسع إذا أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، وهو أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وأن يجد وأنه يوجد في نفسه الصافية وفي فطرته الخالصة إذا سلم من الأهواء وسلم من الأغراض و ابتعد عن الطرق المعوجه والمسالك الملتويه فان الفطره السليمه والذين يبغون الحق ويبغون الاستقامه الاثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، والبر ما اطمأنت اليه النفس، الصدق طمأنينة. أيضا جاء في حديث الحسن نفسه الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وفي لفظ آخر الخير طمأنينة والشر ريبة. هذا هو حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه، وسنتكلم عليه مزيدا في هذا. وقبل ذلك نشير إلى ترجمة موجزة للحسن رضي الله عنه، فهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن بنته، وابن البنت يقال له سبط، وهو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأخاه الحسين ريحانتان، وقال هما ريحانتاي من الجنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما وقال هما سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وعن والديهما، هما سيدا شباب أهل الجنة. والحسن رضي الله عنه ولد في رمضان، في منتصف رمضان من السنة الثالثة من الهجرة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره وهو قد تجاوز السابعة، يعني دخل الثامنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في العام الحادي عشر من الهجرة، وهو أكبر من أخيه الحسين بعام واحد، أكبر من أخيه الحسين بعام واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن رضي الله عنه: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان كما تمنى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك منقبة من مناقبه، فإنه بعد أن توفي علي رضي الله عنه أبوه وهو الخليفة الراشد الرابع، بايع الناس الحسن رضي الله عنه، وكان الخلاف قائما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. فلما بويع للحسن بقي في الخلافة ستة أشهر، ثم إنه تمت مفاوضة بينه وبين معاوية، فتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية، فسمي ذلك العام عام الجماعة. ويقول المؤرخون والمحدثون وكتاب السير إن مكوث الحسن رضي الله عنه ستة أشهر في الخلافة أتم 30 عاما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 عاما أو 30 سنة، فبتمام مدته تم 30 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، يحب الحسن والحسين، ولا شك أن محبتهما من الدين، وأن موالاة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، ويحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمودة قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم ويعرفون لهم منزلتهم ويحبونهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أهل بيتي. وهذه المحبة على مذهب أهل السنة والجماعة محبة متوازنة، يحفظ لهم حقهم ويحفظ لهم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ولكن من غير غلو، فإنه غلت في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، أو غلت وجفت. إحداهما غلت بحيث إنها قصرت حبها وولاءها لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفرت عن ما عداهما من المؤمنين والمسلمين، بل حتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته، فإن أزواجه من أهل بيته بمقتضى قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والحديث في الآيات والسياق كان حديثا مع الزوجات، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره، إلى أن قال: ومن يقلت منكن لله ورسوله، إلى أن قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كل ذلك ظاهر أنه خطاب مع نساء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نساء النبي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا، كل الحديث مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إلى آخره. إذن هناك من جفا غلا في، أو قصر أيضا وغلا في مفهوم أهل البيت، فقصره على سلالة فاطمة رضي الله عنها وعن بنيها. وهناك من جفا أهل البيت كالنواصب الذين جفوا أهل البيت وجفوا عليا رضي الله عنه، حتى إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يهلك فيك يا علي رجلان، أحدهما غال في حبك والآخر غال في بغضك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، يحبون أهل بيت رسول الله ويعرفون لفضلهم، يعرفون لهم فضلهم وقرابتهم، ويحفظون فيهم حق ووصية نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، من غير غلو ومن غير كره أو بغض لمن عداهما من المؤمنين، وكذلك من غير إضفاء صفة متميزة أو غلو في آل البيت بحيث جعلوهم أئمة يعلمون الغيب، بل بعضهم فيما يؤثر عنهم من نصوص جعلهم فوق الأنبياء، جعلوهم فوق الأنبياء، بل فوق الأنبياء والملائكة المقربين، حتى قال قائلهم: إن الأئمة بلغوا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا موجود، وادعوا لهم العصمة ولا يرون الأحاديث إلا عن طريقهم، ومعلوم أن هذا كله مسلك خطأ. فالحسن رضي الله عنه هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وتوفي، اختلف في سنة وفاته رضي الله عنه ما بين من سنة 45 إلى 54 تقريبا، كل ذلك خلاف بين أهل السير، فقيل إنه توفي 45، وقيل 6، وقيل 7، وقيل 9، وقيل 51، وقيل 51 إلى ودفن بالمدينة، ودفن وما توفي بالمدينة ودفي بالبقيع وقبره معروف رضي الله عنه وأرضاه وعن والديه وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. فهذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يمثل كما قلنا مخرجا من مخارج الشبه. وكنا تكلمنا كلاما مستفيضا ومقعدا أو فيه شيء من تقعيد وتأصيل في حديث النعمان ابن بشير في قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقسمنا الشبهة كما قسم العلماء إلى نوعين، وأن شبهة حكمية وشبهة محلية. وأشرنا إلى كلام الغزالي رحمه الله في الإحياء، وكذلك يشبه كلام للنووي وكلام لابن القيم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين فيما يتعلق باختلاط الحلال بالحرام وصور ذلك الاختلاط من اختلاط حلال محصور بحرام محصور وحلال غير محصور بحرام محصور وحلال غير محصور وحلال محصور بحرام غير محصور وحلال غير محصور بحرام غير محصور. وذكرنا حكم كل قسم، ولا مانع أن نشير لإيجاز لأن الأمر مهم، حتى أيضا به يتبين شرح حديث دع ما يريبك. فقلنا إن الشبهة الحكمية تتعلق بالحكم، وهذه غالبا ليست مثارا إلا عند أهل العلم وأهل الاجتهاد وأهل الاستنباط، ليس للعامة فيها مدخل الشبهة الحكمية، وهو حينما تشتبه على العالم مسألة أو حكم مسألة، إما لأنه لم يبلغه الحديث، وإما لأنه لم تتضح له الدلالة من الحديث، وإما لأنه ضعف الحديث، وإما لأي شبهة من الشبهة تعرض له فلا يتبين له حكم، فتكون شبهة في حقه. إذن هي شبهة في الحكم لأن الدليل عنده إما أنه لم يبلغه، وإما أنه لم يتضح له، وإما أنه لم يصح عنده، أو أي سبب من أسباب التي تجعل عنده الأمر غير متضح. وقد لا تكون شبهة عند غيره من العلماء، على معنى أن بعض العلماء قد يصحح الحديث، وبعض العلماء قد يتجلى له الحكم يستنبطه من هذا النص، فإذا قد يكون شبهة عند عالم ولا يكون شبهة عند آخر، وهذا ما سميناه وسماه العلماء بالشبهة الحكمية. أما الشبهة المحلية فهي الشبهة التي تقع في الشيء في محل الحكم، وهذا يكون للعامة وغير العامة، وأكثر ما يكون أيضا للعامة، وهو الذي قلنا إنه في الحلال المحصور وغير المحصور إلى آخره. على معنى مثلا لو أن إنسانا اشتبه عليه هذا المال أو اشتبه عليه هذا الطعام أو نحو ذلك، فحينئذ هذه شبهة وتسمى شبهة محلية لأنها متعلقة بعين المسألة بعين الواقع، ليست في حكمها، الحكم واضح الميتة حرام، لكن لا يدري هل هذا ميتة أو غير ميتة، فالحكم ليس محل شبهة عنده، إنما الشبهة في المحل يعني في العين المحكوم بها، في العين المحكوم بها. بعضهم سماها الشبهة الموضوعية أو الشبهة الوضعية، لكن الواقع على حسب تعبير العلماء محل، لأن هي محل الحكم. فإذا هذه ترد على العام وعلى العالم الشبهة المحلية. ونأتي إلى تقسيم الغزالي فإنه تقسيم مفيد، فهو يقول إن الاختلاط ومثارات الشبهة تكون على أربعة أنواع: إما أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، حرام محصور بحرام غير حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو كان في البلد له أخت من الرضاعة، في البلد له أخت واحدة من الرضاعة، لكنه لا يدري أين هي، إما لأنه ما عاش في البلد كما لو جاء في البلد وهو صغير وأرضعته أمه في بعض من بعض نساء البلد ثم سافرت وإلى بلدها مثلا ثم توفيت ثم عاد إلى هذه البلد وهو يعلم أن أمه أخبرته أنه قد رضع من هؤلاء، أنه قد رضع من هؤلاء وأن له أختا من الرضاعة، فلما جاء إلى البلد أراد أن يتزوج، أراد أن يتزوج وهو يعلم أن هذا البلد له فيه أخت من الرضاعة، إذن هذا حرام محصور بحلال غير محصور. فحينها وكذلك علو عينها، فهذا معلوم أنه لا يجتنب، هذا يتزوج لأن الحلال كثير وهذا يعني قليل جدا ولا يؤثر، فإنه يتزوج من غير، وإن أراد أن يحتاط احتياطا بعيدا فلا مانع، لكنه غالبا امرأة واحدة مشتبهة في هذه النساء هذا يعني بعيد. إذن هذا نوع من اختلاط الحرام المحصور بالحلال غير المحصور. أما الحلال غير المحصور بالحرام غير المحصور فهذا أيضا كثير، وهذا غالبا لا تخلو منه أسواق المسلمين ولا تخلو منه الدنيا كلها، لا تخلو الدنيا، بل حتى كما ذكر الغزالي وغيره أن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يباع في السوق ما هو مغصوب، قد يباع في السوق ما هو مغلول ونحو ذلك، فأنت مثلا ذهبت إلى السوق وبخاصة إذا ذهبت للحراج مثلا لا شك أنه قد تظن أن في بعض الأشياء هذه الأمتعة مسروقة وبعضها مغتصب وبعضها مختلس إلى آخره، وكذلك بعض الناس في تعاملاتهم ربوية، وبعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل، وبعضها رشوة وبعضها تزوير ونحو ذلك. إذن هذا حرام غير محصور بحلال غير محصور. أيضا هذا معلوم أنه لا يجب الاجتناب، لا يجب الاجتناب، لكن يختلف أيضا إذا كان يعني السائد هو الحلال فهذا أيضا الأمر فيه أخف، وإذا كان لا معروف عن البلد صلى الله عليه وسلم أنهم يتعاطون الحرام والزور والغش والتدليس وأنهم أهل سوء فهذا ترتفع تزداد قوة الشبهة، تزداد قوة الشبهة، فإذا استطاع الإنسان أن يجتنب فهو جيد، وإن لم يستطع فمعلوم أنه لا يلزمه، أنه لا يلزمه. وقلنا كذلك أيضا في حكم تجنب الشبهات، حكم تجنب الشبهات التحقيق أنه ليس بواجب، تجنب الشبهة أولى وأحسن لكن ليس بواجب، لا يجب على معنى أنه لو اقترف الشبهات أن اقتراف الشبهات حرام، لا، ذكر هذا ابن حزم وذكر هذا ابن حجر الهيثمي في شرحه للأربعين النووية وذكر غير ذلك، قال أنه الصحيح أنه لا يجب، وأظن كذلك الصنعاني قالوا أنه لا يجب، يعني ليس على جهة الوجوب، يستحب لكن يجب لا، لأنها ليست حراما جزما، ليست حراما جزما، ولكن الورع لا شك أن بابه واسع والاحتياط بابه واسع. فعلى كل حال كلما ارتفعت قوة الشبهة فالإنسان يزداد طلب الاجتناب، يزداد طلب البعد والاجتناب. اختلاط حرام محصور بحلال محصور هذا يجتنب، كما لو كان عنده 5 ذبائح فيهم واحدة ميتة، فيهم واحدة ميتة، أو عنده 10 أو 12 وفيهم 3 ميتة و9 مذبوحات، 9 مذكيات و3 ميتات بلا يدي اختلطت عليه، فهذا حرام محصور بحلال محصور، هذا أيضا يجتنب، إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة فشيء آخر، الضرورة بحتى المحظورات، لكن في الأحوال العادية يجتنب اختلاط المحصور بالمحصور، يجتنب. كذلك أيضا حلال محصور بحرام غير محصور طبعا اجتنابه واضح، حلال محصور، عنده ريال حلال وأمواله كلها ربوية ما في منها واحد أو عشرة حلال والباقي واختلط، معلوم أن هذا يجتنب. فإذا كان الحلال هو اللي محصور والحرام غير محصور فهذا يجتنب. إذن هذه أيضا من مثارات الشبه. أيضا من مثارات الشبه ما يذكر العلماء في قاعدة تعارض الأصل والظاهر، ومثلنا له لو أنه رمى صيدا فسقط في بركة، رمى صيدا فسقط في بركة فلا يدري هل موت هذا الصيد بسبب الماء الغرق أو بسبب الرمي، لا يدري هل هو بسبب الرمي أو بسبب الغرق، فهذا يجتنب لأن الشبهة قوية، تعارض أصل وظاهر. فالأصل أنه لا تعارض ظاهرا، ليس أصل ظاهر، تعارض ظاهرا. لكن لو أنه رماه مثلا ثم وسقط ميتا، لم يسقط في ماء، سقط على الأرض، ثم شك هل مات بسبب الرمي أو بسبب قوة السقوط، هل مات بسبب الرمي أو بسبب قوة السقوط، لا شك أن الظاهر أنه مات بسبب الرمي، فهذا يؤكل، ما يعني الشبه ضعيفة فيه، احتمال أن يكون مات بسبب قوة السقوط أو بسبب الرمي، فهذا الشبه فيه ضعيفة، بخلاف الذي سقط في الماء فإن الشبهة فيه قوية. هذا موجز ما ذكرناه في شرحنا لحديث النعمان بن بشير. من خلال ذلك نستطيع أن نتميز قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الحسن رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن أي شيء تثور عندك فيه شبهة فإنك تجتنبه ما دام أن عندك حلالا مستغن به، ففي الحلال غنية عن الحرام، فإذا ثار في نفسك شيء فإنك تدعه وتتركه. وسوف يأتي مزيد إن شاء الله في الكلام على حديث النواس بن سمعان وعبصة ابن معبد، لكن لا مانع أن نشير إلى قضية مهمة وهي سوف تبسط هناك إن شاء الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن هو البر مطمئن إليه النفس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن هذا أيضا يدل على أن الفطرة السليمة والنفوس النزيهة تحس، والمتجردة عن الهوى والبعيد عن الأغراض أو النفس، فإنها تنشرح نفسها للخير وللحق وتطمئن إليه وتسكن به، فهذا مقياس. وإن كان يختلف من نفس إلى نفس، يختلف من نفس إلى نفس، فالذي تطمئن إليه نفسك المتجردة عن الهوى تأخذ به في مثارات الشبه، ما هو في الحرام والحلال بين. الحلال بين لا عبرة، لو جاءك وسواس في حلال بين هذا لا يعتبر، هذا وسواس. أو اطمئن نفسك إلى حرام وأنت من أكلة الحرام صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يعتبر. ولهذا النفوس أيضا تختلف، ولهذا حتى ورع المتورعين يختلفون. ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاءه رجل يسأله عن الخوصة التي في اللحم، يعني كان من عادتهم أنهم إذا باعوا اللحم يربطونه بخوصة، الخوصة طبعا هي من سعف النخل، شريطة من سعف النخل تربط به اللحم. فجاء رجل يسأل الإمام أحمد قال: إذا باع عن الجزار وربط لي خوصة، أخذ الخوصة ولا أرجعها؟ قال: هذا ورع بغيض. فقيل له: إن فلانا من العلماء والله نسيت اسمه والله بعد قال إن فلانا يفعله، قال نعم فلان نعم، يعني إذا كان من العلماء فعلا الذين يتورعون عن كل شيء نعم، أما أنت عامي وغالبا لا تسأل عن هذه. وكما قال عبد بن عمر حينما جاءوا يستفتونه، جاء بعض أهل الكوفة يستفتونه عن دم البعوضة، قال عجبا يا أهل العراق تستفتون عن دم البعوضة وقد استبحتم دم الحسين رضي الله عنه. فالإنسان إذا كان يعني متساهل ثم يأتي يسأل عن مثل هذه الأسئلة الصغائر، هذا من الورع الذي يبغضه الله. كما قال عمر أيضا، عمر رضي الله عنه رأى رجلا في ميناء رفع كسرة خبز أو قريبا من ذلك ويسأل من صاحبها في وسط ميناء، كسرة خبز ويسأل من صاحبها، قال إن هذا ورع يبغضه الله. فبعض التشددات وبعض الأشياء التي تدل، إن كان الإنسان أيضا فقيه نفسه في هذا الباب، يعني كما قلنا إذا كان عايش في بيئة فعلا الحمد لله نظيفة ونزيهة وعاش في بيت ورع وفي بيت أهله يتعففون، فنعم تجده يكره كثير من أشياء، وهذا لا مانع أن يرجع إلى نفسه. وبعض الناس لا، قد يكون استطال في المشتبهات ونحو ذلك، فإن هذا أيضا له نوع من التورع. فعلى كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والبر مطمئنة الله النفس إلى آخره، هذا مخرج ظاهر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، المقصود به أن ليس عدم الرجوع إلى العلماء وعدم سؤال أهل الذكر، لا، كما نبه على ذلك الشراح، إنما أحيانا بعض الناس فعلا عنده شبهة في هذا المال أو شبهة في هذه القضية أو حرج في هذه المسألة، فيأتي يسأل إما عموم الناس أو يسأل فعلا بعض المختصين. إذا كان سؤاله فعلا يريد أن يخرج من الحرج فنعم، أما إذا كان سؤاله وهو يعلم في المسألة أو عنده أشياء خلفيات لا يدركها القاضي أو لا يدركها المفتي أو لا يدركها المسؤول، فحين لله يأخذ بالفتوى وإن أفتاك الناس وأفتوك. أما إذا كان إنسانا عاميا فلا بد أن يرجع إلى أهل العلم ولا بد أن يستفتي. فالمقصود وإن أفتاك الناس وأفتوك على معنى الذي يتلمس شبه أو الذي مجرد يبحث عن مخارج، يبحث عن مخارج وهو في قرارة نفسه غير مطمئن، لأنه إما أن يكون كتم أشياء وإما أن يعرف أشياء لا يصرح بها، فهذا لا، حتى لو أفتاك على فتوى وأنت لا تزال غير مطمئن فإنك لا تأخذ بهذه الفتوى، إما لأنك كتمت بعض الأشياء عن المفتي التي تؤثر في الحكم وتؤثر على الفتوى، أو لأنك تعرف أشياء ودخائل وأمور لا يعرف هذا المفتي، فإن لا تأخذ بالفتوى. هذا معنى قولي وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا باب الورع واسع ولا يبلغ العبد، كما في الحديث وهو حديث صحيح، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني يترك جزءا من الحلال من أجل أن يتقي الحرام. ولعل هذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان ينبغي أن يجتنب وأن يجعل بينه وبين الحرام رتبة من الحلال أو فسحة من الحلال حتى يكون بعيدا عن أن يقع في المحارم. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول كنت محرما واغتسلت ثم جففت جسمي ورأسي بالمنشفة، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله. هل في النفخ في الشراب الساخن لتبريده من حرج؟ لا يبدو هذا، وإن كان جاء النهي عن نفخ الشراب هذا من غير حاجة، أما نفخه من حاجة فلا مانع كما لو أراد تبريده. هل تكره صلاة النافلة وقت الزوال؟ نعم حينما يقوم قائم الظهيرة الزوال لحظات ليس طويلة، الزوال هو فترة زوال الشمس، يعني فترة توسط الشمس في كبد السماء، لأن الزوال هو انصراف الفيء من، لأن الظل أول ما تطلع الشمس من جهة الشرق يكون الظل من الجهة الغربية، ولا يزال يقصر الظل والشمس تتجه نحو كبد السماء، فإذا توسطت الشمس كبد السماء صار ظل كل شيء تحته، صار ظل كل شيء تحته. في هذه اللحظة، لحظة توسط الشمس في كبد السماء وانتعال كما تعبر العرب، وانتعال كل شيء ظله، حينئذ هذا هو وقت الزوال، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ابن عمر في الشرح حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. فإذا ما ابتدأت تتجه نحو الغرب يخرج الظل من جهة الشرق، يخرج الظل من جهة الشرق، فإذا خرج الظل من جهة الشرق ولو شيئا يسيرا يكون الزوال، ويكون قد دخل وقت الظهر. ففترة توسط الشمس في كبد السماء وصيرورة ظل كل شيء تحته هذا هو وقت النهي، وهو وقت قصير جدا، يبدو للعين فيه أن الشمس قد توقفت عن المسير، وهي لم تتوقف، إنما هذا في العين المجردة أو في مرأة العين أو في رأي العين. وقدره بعضهم فترة هذا الوقوف أو هذا الوقوف الظاهري في مرأة في رأي العين، قدره بعضهم بمقدار قراءة سورة الفاتحة، بمقدار قراءة سورة الفاتحة يعني ثواني. لكن لو كان الإنسان شرع في الصلاة مثلا وصلاته طويلة، شرع قبل الزوال ثم أدركه الزوال وهو في الصلاة، معلوم أن هذا لا يقطعها، أن هذا لا يقطع، إنما المنهي عنه هو أن الإنسان يبدأ الصلاة في وقت الزوال. أصلي بالناس إماما وأوتر لهم ثم آتي الحرم وأوتر معهم أيضا، فما هو التوجيه؟ معلوم أنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، لكنك إذا دخلت مع إمام الحرم وأوترت معه فإذا سلم الإمام فتأتي بشفع، تشفع بركعة لأنك قد أوترت بجماعتك. هل الدعاء لفلان وفلان حيا أو ميتا من الاعتداء؟ وما هو البديل عن ذلك إذا كان هناك من يعزون عليك؟ لا مانع أن يذكر فلان، أن تسمي شخصا بالدعاء فلا مانع، لكن قد يكون في الصلاة، يعني على ما ذكر بعض العلم أن الأصل في الصلاة أنك تدعو بالأدعية العامة، أول المأثورة وما هو في معنى المأثور، ولا تدعو بأمور الدنيا البحتة، ولا تدعو بأمور الدنيا البحتة كما قلت رب ارزقني ثوبا جيد ولا طيب، هذه ما تدعى في وإن كان يعني سؤال الله عز وجل تسأله عن كل شيء، قال حتى شسع النعل، حتى تسأله ربك، حتى الصوت تسأله ربك، لكن في الصلاة لا تسأل مثل هذه الأسئلة، وإنما تكون أسئلتك عامة وتكون متعلق بخير الدنيا والآخرة، كأن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل حسنات الدنيا كلها. وكذلك تسمية فلان بعيني قد يكون في الفريضة، لكن في النافلة أرجو أن الأمر أوسع، في النافلة الأمر أوسع، لكن لا مانع أنك تقول مثلا ومن أوصاني بالدعاء، من أوصاني بالدعاء، أو إذا كان مريضا تقول المرضى مثلا، أو مثلا إذا كان الأقرباء الأقرباء، أو المرضى من الأقرباء، أو المرضى من المسلمين ونحو ذلك، فهذا فيه سعة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا والمقاصد، وهو أعلم أيضا بمرادك سبحانه وتعالى. ما هو الأفضل، حفظ وقراءة القرآن أم حلقة العلم؟ الذي يبدو أنه لا تعارض، الحمد لله 24 ساعة، لو وزعتها لاستطعت أن تجمع بين حلق العلم والحفظ، لأن حلق العلم مهما كان هي غالبا يعني موقوتة، ما تستمر الحلقة ساعة ساعة ونص، وقد تكون ساعتين، وكذلك حتى ولو كانت تنقلت كما لو كان حلقة بعد الفجر وحلقة بعد الظهر وحلقة بعد المغرب وحلقة بعد العصر، أيضا هذا فيما بين ذلك فيه وقت طويل، على أن الإنسان ينبغي أن يرفق بنفسه بحيث يتوازن ويكون معتدل ويحصل، فلا يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يشق على نفسه في أول الشوط ثم يضيع هذا وهذا، إنما يكون متوازنا، يخصص شيئا لكتاب الله وحفظه وقراءته وإتقانه، وبعض الوقت للاستفادة من أهل العلم والحضور على المشايخ، وكل ذلك فيه خير وبركة. عند الوقوف على قبر الميت هل يعلم ذلك؟ الذي يبدو نعم أنه يعلم ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا زار القبور أن أهل القبور يعرفون، وأنهم أيضا يأنسون، أهل القبور يأنسون بزيارة من يزورهم من أصدقاء وأقرباء، فزيارة القبور معلوم أنها مشروعة وأنها من أجل الدعاء للأموات، وليس للدعائهم من دون الله، وإنما لتدعو لهم، لتدعو لهم ولكي تتذكر المصير، ولكي تتذكر المصير. هل المنافقون أشد عذابا من الكفار؟ المنافقون فيما يبدو وفيما ذكر الله عز وجل فيهم من وعيد شديد أنهم في الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم، ولن تجد لهم نصيرا، فهم أشد من أشد الناس أو من أشد أنواع الكفار عذابا. المنافقون الكفر الاعتقادي، المنافق النفاق الاعتقادي، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخادعون الله وخادعهم صلى الله عليه وسلم. أعمل بمنطقة جبلية ولا أسمع أي أذان ولا أصلي الجمعة، فماذا يكون موقف الإسلام؟ هو إذا كان الإنسان مسافر أو غير مستقر فلا جمعة عليه، يصلي الظهر. أما إذا كان مستقر ومستوطن في مكان حتى ولو كانوا أقل من 40 على الصحيح، ولو كانوا أقل من 40 فإنهم يقيمون الجمعة، وأنت كذلك يوم الجمعة إذا كنت في بلد وقريب منك بلد فلا ينبغي أن إلا أن تذهب وتصلي الجمعة. أما إذا كنت فعلا يعني منطقة نائية أو ما عندك أحد وأنت وحدك فإنك تصلي ظهرا، فإنك تصلي ظهرا. أما إذا كان قريب منك بلدة أو قرية فالأولى أنك تذهب وتصلي إذا كان ليس عليك مشقة، إذا كان ليس عليك مشقة ظاهرة سواء في نفسك أو في مالك، كما لو كنت صاحب غنم، لو كان إنسان صاحب غنم أو صاحب ماشي لو تركها خاف عليها الذئبة أو خاف عليها السراق أو خاف عليها أن تضيع والهمل، فإن هذا معلوم أنه يحفظ ماله، يحفظ ماله. أتينا من مصر لأداء العمرة بطريق البر، ولكننا لم نحرم قبل وصولنا مكة ونود أداء العمرة، فهل نحرم من أبيار علي أم من رابغ؟ إن ذهبتم إلى المدينة قبلا فلا مانع تحرموا من أبيار علي وهذا كافي، وإلا تذهبون إلى رابغ وتحرمون منها. يقول حديث أحب الله من أحب حسينا، والله ما أدري هل له مصدر، لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، إذا كان العبارة غير واضحة، لكن لا شك أن أن أن من أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم الحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه، ولا شك أنه وحبهم بمقتضى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا شك من محاب الله عز وجل، ويرجو بذلك حب الله، يحبهم ويرجو حب الله بحبهم، فلا شك أن هذا مسلك صحيح، لكن نفس الحديث لا أعرفه. هذا سؤال طويل في مشكلة خاصة، امرأة تسأل تقول أنها منذ كان عمرها 13 سنة ويتحس بأنها مسحورة للمستشفيات، كلام طويل الحقيقة إلى آخره، على كل حال لعلك تستعينين بالأوراد الشرعية بما فيها الآيات القرآنية والأذكار النبوية، وبخاصة بقلب مطمئن وبإخلاص كقراءة المعوذات والنفث على النفس وعلى الجسد. ولا مانع أن تذهب إلى بعض الصلحاء ممن عرفوا بالخير وبالصلاح من أجل أن ينفثوا ويقرأوا، فإن هذا فيه خير إن شاء الله، فاجتهدي في هذا، وهذا هو الذي أراه ولا أرى غير ذلك. يقول: نريد أن نفعل عدة عمرات أو عمر، هل في كل عمرة نقص الشعر أو كل ما نطوف بالكعبة والصلاة في مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة ناتي على طول ونعمل عمرة أخرى وبعد عدة عمر نقصر مرة واحدة؟ له لا شك أن كل من عمل عمرة لابد أن يتحلل، تحلل لكل عمرة، والتحلل يكون بحلق الرأس أو تقصيره. كل عمرة لها طواف وسعي وتقصير، كل عمرة طواف وسعي وتقصير، لكن قد يكون تكرار العمرة لمن هو بمكة أمر هو على خلاف الأولى، إنما حق الإنسان الذي في مكة أن يكثر من الطواف ولا يخرج من مكة لأجل عمرة، لا يخرج من مكة لأجل عمرة، وإنما يكثر من الطواف ويكتفي بالعمرة التي أتى بها من بلده، أو إذا كان له خروج من مكة غير مقصود، ليس خروجا من أجل العمرة وإنما خروج لأغراض أخرى، كما لو كان للتجارة أو للزيارة أو للسياحة أو لعلاج، فخرج مثلا إلى جدة أو خرج إلى الطائف أو خرج إلى أي منطقة خارج الحل ثم أراد عند عودته أن يعتمر، فهذا أمر حسن وهو أمر جيد وهذا هو الذي ينبغي. أما أن يخرج من مكة من أجل العمرة فإن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته من بعده، ولا السلف الصالح. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها فلا شك أنه يدل على الجواز، لكنه كان لرغبة من عائشة سألتها النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، ولا شك أن إذنه لها يدل على الجواز، لكن عائشة رضي الله عنها لم تفعل هذا مرة أخرى، مما يدل على أن الأولى لمن كان بمكة أن يبقى بمكة ويكثر من الطواف. يقول: نقرأ القرآن، أظن هكذا، نقرأ القرآن بدون أحكام، وكل ما نقرأه خطأ، ونريد نختم المصحف في رمضان. على كل حال، إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تحسن القراءة عليك أن تستعين بمن يحسن، تقرأ على مقرئ، على محفظ، على متقن، حتى من أقاربك، من أهلك، من أولادك، من إخوانك، من زملائك، من مشايخك. فلا ينبغي الإنسان الذي هو قادر على أن يصحح أخطاءه أن يبقى على خطأه، لا، إنما يتعلم ويقرأ. والعلم ليس فيه كبير، العلم ليس فيه كبير، فتتخير من إخوانك أو من أصدقائك أو من معارفك من تقرأ عليه القرآن ويقرئك، ومن أجل أن تتقن وتقرأ قراءة صحيحة. لكن على كل حال، لا شك أنه حتى هذا لا يعني أنك تترك القراءة، حتى ولو كنت تقرأ يعني بخطأ، لكن تجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البراء، ومن قرأه أو تعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. امرأة ماتت وتركت مالا وليس لها قريب إلا أبناء أخ شقيق ولها إخوة من أمها، فمن يرثها من هؤلاء؟ كلهم يرثون مادام ما يوجد، انحصرت التركة، إذا كانت التركة محصورة في هؤلاء وليس غيرهم فإنهم كلهم يرثون. الإخوة من الأم لهم نصيب وأبناء الإخوة لهم نصيب يعني عصبة. فالإخوة من الأم إذا كانوا جمعا فهم شركاء في الثلث يرثون ثلث أختهم من الأم، والباقي لابن الأخ الشقيق أو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا، يعني الثلثين يرثونها تعصيبا يعني بالتساوي. إن كانوا نعم إن كان أبناء وبنات فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، وترث الأخت هنا ويكون هذا ما يسمى بالابن المبارك أو الأخ المبارك، ويسمى بالأخ المبارك. والإخوة لأم لهم يكون الثلث ما دام أنهم جمع فهم شركاء في الثلث. قول أنا أفكر في بعض الأحيان بالكواكب والكون وكيف لو لم يكن هناك أرض نعيش فوقها، وأفكر في الله عز وجل، وعندما أحاول مثل هذا يعجز تفكيري وأن تفعل هذا حرام. لا ينبغي أن تصرف هذا، أن تنسى خاصة فيما يتعلق بالله عز وجل، أما فيما يتعلق بالكون تتفكر في آيات الله باعتبارها معجزات وآيات وتدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من مسلك أولي الألباب، من مسلك أولي الألباب في قوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لكن من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ونتيجة التفكير ربنا ما خلقت هذا باطلا، فتوصلوا بتفكيرهم السليم العميق السليم بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون باطلا، على معنى أنه له حكمة، والحكمة من وراء ذلك أن الله سبحانه وتعالى من ورائه محيط، وأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، وأنه المستحق للعبادة وحده. ينبغي أن يقودك تفكيرك إلى هذا، فإذا كنت تفكر على هذا النحو فهذا تفكير عبادة وتفكير حسن، لكن لا تفكر في ذات الله، لا تفكر في ذات الله. وإن ورد على خاطرك شيء من هذا فاصرفه ولا يضر إن شاء الله. ما معنى الحياة البرزخية؟ الحياة البرزخية هي الحياة التي بين موت الناس وبقائهم في قبورهم إلى البعث والنشور، الفترة التي بين بقاء الإنسان في قبره وخروجه يوم النشر أو يوم الحشر يوم النشور، هذه الفترة تسمى الفترة البرزخية. برزخ بمعنى هو الواسطة بين حالين أو بين مرحلتين، يسمى برزخ. كما أن الجسر يسمى برزخ، الجسر بين نهرين يسمى برزخ، الجسر بين الشاطئين النهر يسمى برزخ. كذلك ما قال الله عز وجل بين النهرين الحلو والمالح بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما يعني منطقة فاصلة، منطقة فاصلة بين هذا وهذا، هذا هو البرزخ. فالبرزخ منطقة فاصلة بين الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.